يا صغير السن قدرك طاحت ابراجه، الجرح خلص صخر ينطق ونطقني، خلاص ما عاد تعني لي ولا حاجة، رح جعل ربي يوفقك ويوفقني. من بعد ما كنت نور القلب وإسراجة، اليوم صرت الظلام اللي عطيتك أكثر من اللي كنت تحتاجه، أسرفت بالحب لنا الحب وهقني. بحر جدا الأدبي، خلاص مالي ومال الحب وازعاجه، مالي ومال الدروب اللي تضايقني. تعبت أضم البحر وهدي أمواجه، تعبت جامل واشوف الوقت يسرقني، شكواي للي عليها الضيق وافراجه، اللي اذا شاء يرحمني ويرزقني. اما انت يا ابو جبين عقد حجاجه، لعاد تسال علامك من تطايقني. الناس كل على دربه ومن هاجه، وانا عن الناس ما بشي يفرقني. بحر جدا الادبي، الا اني دايم احب الصدق واواجه، مخلوق والله على هالوضع خالقني. حتى رفيقي ضمد القلب وعلاجه، على كثر ما تمسك فيها صدقني. لو ادري انه مرافقني على حاجه، لمسك حاجته واقول فارقني. لو ادري انه مرافقني على حاجه، لمسك حاجته واقول فارقني. لمسك حاجته واقول فارقني.